نقص التنزيل، وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت، لأنك تزعم أن حجة الله على خلقه ليست بشيء. ليست ولا ليس؟ ليس بشيء. نعم. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ما رأيت أعجب من هذا، تسألني وتجيب عن نفسك، فإن تسألني نعم لأجيبك، فاسمع الجواب مني، فإني أحسن أن أجيبك، فإني أحسن أن أجيبك وأعبر عن نفسي، وإن تريد أن تخطب وتتكلم لتبهتني وتنسيني حجتي، فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة وفهما، وما أحسبك يا بشر إلا وقد تعلمت شيئا، أو سمعت هذه المقالة والتي قبلها، أو قرأتها في كتاب، فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة الحيدة لعبد العزيز بن يحيى الكناني. بشر أورد على الإمام عبد العزيز مسألة القرآن، هل هو شيء أو ليس بشيء، وجاء في كل واحدة يقول: إن أجبت بكذا فهذا يلزمك كذا. فقطع عليه عبد العزيز الكناني ذلك بأنك سألتني وأجبت عني، وهذا انقطاع في المناظرة. ثم بين له سبب ذلك: أنك حفظت هذه المقالة في كتاب وجبتها على آخرها من غير أن تعقلها، ولهذا تبي ترد الحجة بهذه الطريقة. وهذا يرجع للشرط الثاني ذكرناه من شروط المناظرة، وهي الحصانة العلمية مع القوة النفسية. فإن من القوة النفسية في نفس المناظر وفي معرفته لنفسية المناظرة. وبهذا الكناني يلفت إلى أنه أدرك من نفسية بشر أن ما عنده شيء، وهو إنما حفظ ألفاظا سيرددها. ولهذا قال له: دعني أجيب أنا عن نفسي، لكن تكافر على الكلام حتى أنسى حجتي، ولن أنساها بإذن الله. نعم. فأقبل عليه المأمون وقال: صدق عبد العزيز، اسمع منه جواب ما سألته، ثم رد عليه بعد ذلك ما شئت. ثم قال لي: تكلم فأجب يا عبد العزيز لما سألك. وهذا من مواطن إنصاف المأمون الحاكم بين هذين المتناظرين. نعم. فقلت لبشر: سألت عن القرآن هو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه شيء إثبات للوجود ونفي للعدم فنعم هو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كل شيء فلا. هذه تسمى عند العلماء في موارد النزاع بالجواب الإجمالي ثم التفصيلي. فإنه في الجواب الإجمالي قال: أتركني أنا أعبر عن نفسي. التفصيلي أن لا تجيب جوابا عاما يحتمل وجهين إلا بالتفصيل. ونظائر هذا في صفات الله، لما نفى المتكلمون عن الله أنه ليس بجوهر ولا عرض ولا مماس ولا محايد، وأنه ليس بجسم، فالأطبقوا على نفي الجسمية. ما موقف أهل السنة من نفي الجسمية؟ قبل التفصيل موقف الإجمال: لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت لله الجسمية ولا ننفي عن الله الجسمية نفاها المعطل، ثم نستفصل بعد ذلك: ما مرادك أيها النافي عن الله الجسمية؟ إذا قال: مرادي أنه ليس كالأجسام المخلوقة، هل مراد هذا حق ولا باطل؟ هنا يظهر إنصاف أهل السنة، ويقال: هذا النفي حق، لكن لا نعبر عنه بما عبرت به، لأن ما عبرت به حمال أوجه، فينطلي على حق وينطلي على باطل، وإنما نعبر عنه بما جاء في القرآن ليس كمثله شيء. وإن أراد، وهذا الحالة الثانية كما يقول الكناني هنا، وإن أردت بأنه شيء، قال إن أردت أنه شيء يعني إثبات لوجوده ونفي لعدميه، فالشيء الموجود ولا يقال للشيء المعدوم شيء، فنعم الله شيء والقرآن شيء في مقابل العدمية. وإن أردت أنه شيء، أن الشيء اسم له كالأشياء، فليس من أسماء القرآن أنه شيء. في الجسمية، وإن أردت بأنه أن الله ليس بجسم ليس له صفات، فلا نوافقك لا في هذا التفصيل ولا في هذا. وهكذا في سائر النفي، لما نفوا عن الله الجوهر، لا الجواب الإجمالي لا نفتك أنا فيه. طيب وش الاستفصال اللي يرد هنا؟ استفصالان: إن أردت أن الله جوهر أي مركب من مادة واحدة، الله جل وعلا خالق ليس بمخلوق ولا نعلم كنها ذات. وإن أردت بنفي الجوهر، أردت به أن الله جل وعلا له صفات ليس له صفات كما أن الجوهر صفات، فهذا النفي ظاهر. وهذا كله يتوقف على معرفتك بمصطلحات هؤلاء، وإلا كن على الجادة الأولى وهي الثبوت. من نظائر ذلك ما قرأته في كشف الشبهات للشيخ، تذكرون كشف الشبهات؟ أجاب الشيخ عن المشبهين بجوابين مجمل وإيش؟ فإن قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، وأنا ما أعرف ما تقوله، ولكني أؤمن بأن معنى لا إله إلا الله كذا وتنافيها كذا، ثم يأتي للشبه التفصيلية. وهذا مسلك سديد، مسلك سديد يجعل المناظر على الحق يبعد عن كثير من تفاصيل الأمور التي تهول وتشوش على الأصل من غير أن تأتي له بصحيح. نعم. فقال بشر: ما أدري ما تقول، ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه، ولا بد من جواب يعقل ويفهم، إنه شيء أم غير شيء. ما أدري ولا أفهم ولا أعقل ولا أسمع، سبحان الله العظيم. ومعنى قوله لا أسمعه أي لم أسمعه من أحد قبله، ما هو إني ما أسمع، ويحتمل أن معناه إني أسمعه سماعا لا أفهم معناه لا أعقله كما دل عليه السياق. يعني قل لي هل هو شيء ولا ما هو شيء. قال: فقلت لبشر صدقت، لأنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول، ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات، واخترت لها أذم الاختيارات، ولقد ذم الله عز وجل قوما في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا مثل مقالتك، وكان بمثل ما وصفت به نفسك. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم يعني إيش؟ ما يسمعون، بكم ما يتكلمون، ولا يفهمون ولا بمعنى لا يعقلون. نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، إلى قوله: فهم لا يرجعون. أي صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير، ولقد مدح الله قوما في كتابه بحسن الاستماع وأثنى عليهم فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الآية. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مثل هذه المواضع المفروض أن المصحف والطابع يأتي بالآيات كلها، لأن المؤلف لما قال الآية ليختصر على نفسه في الورق والكتابة، على أن من يقرأها يعرف الآية. نعم. ما اخترت لنفسك ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ما اختاره المؤمنون، ولا اختاره أهل الكتاب. قال المأمون دع عنك هذا يا عبد العزيز. هنا هل انتصر المأمون لبشر أو أنصف من عبد العزيز؟ هو الظاهر هو استطرد في ذكر الآيات في وصف المؤمنين في وصف أوزادهم، فهو في هذا يشغب ويذم بشرا وهو يخرج عن المعنى معنى المناظرة. بشر قال أنا لا أفهم ولا أعقل ولا أسمع ما تقول، يعني ما أدري شو اللي أنا فصلت فيها التفصيل هذا. فاستطرد هنا الكناني ليوهن من بشر عند نفسه بالأدلة، فقال له المأمون وهو حاكم للمناظرة ارجع إلى المقصود. نعم. قال المأمون دع عنك هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما كنت فيه وبين وارجع إلى ما كنت فيه وبين ما قلته واشرحهم من ذكر الشيء. فقلت يا أمير المؤمنين إن الله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه، إذ كان كلامه من ذاته ومن صفاته، فلم يتسم بالشيء ولم يجعل الشيء فلم يتسمى، ما سمى نفسه بالشيء وما سمى كلامه شيئا. نعم عندي يتسم أحسن الله إليك. لا يتسم عندك يتسم وش النسخة الأخرى؟ لا في نسخة شفتها مع الأخوان غير هذه. وش اللي معك؟ ما يكون في العين يتسم، يتسمى يتسم فعلا لا يتسمى، لأن المقام مقام اسم. قال بعده ولم يجعل شيء اسم من الأسماء. اي هذا تأكيد لها. طيب لم يتسم في جزمي بالجزم بلم، ولما انحركتها أسممتها فلم يتسمى. نعم الله إليك. إذ كان كلامه من ذاته ومن صفاته فلم يتسمى بالشيء ولم يجعل شيء أسمى من أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأنه أكبر الأشياء إثبات الوجود ونفي العدم. إذن إدلال على أنه شيء لا من باب التسمي ولا من باب الوهم، وإنما من باب الإطلاق، إطلاق المعنى الحق. ومرت عليكم من قواعد الأسماء والصفات أنه يطلق على الله بالمعنى الحق ولا يوصف ولا يسمى إلا ما وصف به نفسه أو سمى به نفسه. الشيء قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فهنا ليس من باب الوصف وإنما من باب إطلاق الحق، فإن الشيء هنا بمعنى ضد المعدوم. هل من أسماء الله الموجود؟ لا، ولا من صفاته الموجود. ومن سمى عبد الموجود غلط، لكن يطلق على الله بأنه موجود لأن المعنى حق ولا لا؟ فالموجود ضد المعدوم. ولهذا قالوا إن باب باب الإطلاق والإخبار أوسع من باب الوصف والتسمي. مثاله ثالثا ما جاء في الصحيحين لا شخص أغير من أين؟ من الله. هل يقال من أسماء الله الشخص أو زريات شخص اغفر لي أو عبد الشخص؟ لا، فلم يسمي الله نفسه بالشخص ولم يصف نفسه به، وإنما يخبر عن الله بأنه شخص. نعم. الضابط بين الصفة والوصف والخبر أن الصفة والوصف ما جاء توقيفا في الأدلة، والخبر يخبر عن الله بكل معنى صحيح، كل معنى صحيح نخبر به عن الله. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخبر عن الله بكل معنى صحيح وينفى عن الله كل معنى باطل. نسبوا لله الولد فنفى عنه التولد ونفى الولد، لم يلد ولم يولد. لما نفى المقابل أصل نفى فرعه، ونفى المقابل نفى مقابله. ولهذا باب الخبر أوسع، كل معنى صحيح نطلقه على الله، لأن المعنى الحق الصفة الحقيقة جاءت من الله، لكن لا نصف الله جل وعلا بها، لأن عندنا قاعدة في الوصف وتسمي ماذا؟ التوقيف. ولهذا قال الأسس التي يقوم عليها ثلاثة أسس: توقيف ونفي العلم بالكيفية وإيش؟ ونفي المماثلة. هذه الأسس تفيد الأسماء والصفات. التوقيف لا يجوز أن نصف لله اسما أو صفة لم يسمي به نفسه. النص الثاني: ننفي العلم بكيفية أسمائه وصفاته لله الملائكة. الثالث: ننفي عن الله الكيفية. مثاله: عارف، يطلق على الله بأنه يعرف وعارف، لكن ما نسميه به، لأن الاسم اللي جاء وشه أحاط بكل شيء علما، صفة العلم، وهي أوسع من معنى المعرفة. خبر فيه معنى حق، عارف الجاهل. نعم. ولم يسأل شيء من أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه شيء، وأنه أكبر الأشياء إثبات للوجود ونفي العدم، وتكذيبا للزنادقة ومن تقدمهم ممن جحد معرفته وأنكر ربيته من سائر الأمم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ولهذا فيها وجهان: الوجه الأول قل بأن يقف على لفظ الجلالة، قل الله شهيد بيني وبينكم. الوجه الثاني الذي يستقيم به المعنى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وبها معنى أنه شيء، بمعنى أنه موجود لا معدوم. نعم. فدل على نفسه أنه شيء، أنه شيء كالأشياء، وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه وصفاته. ما عند الكناني إلا الحد السيف. الآن قرن بشر بجهم وأثبت في ضمن مناظرته إلحادهم في أسماء الله. نعم. سيلحدون في أسمائه وصفاته، ويشبهون على خلقه، ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة. فقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة في هذا الخبر تكريبا لمن أفحد في كتابه وافترى عليه وشبهه بخلقه، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين ينشدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم عدد أسماءه في كتابه ولم يتسمى بالشيء. ولم يتسمى بالشيء. ليس من أسماء الله أنه شيء. نعم. ولم يتسمى بالشيء، ولم يجعل الشيء أسمى من أسمائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. ثم عددها: فلم نجده جعل الشيء أسمى، فقلت كما قال الله، وتأدبت بما أدبني الله، متبعا غير مبتدع. ثم ذكر جل ذكره كلامه كما ذكر نفسه، ودل عليه مثل ما دل على نفسه، ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته. يعني أن كلامه من ذاته، وكما أن ذاته غير مخلوق، كلامه غير مخلوق كما تزعم أيها المعتزلي الجهمي. نعم. فقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فذم الله من نفى أن يكون كلامه الذي أنزله على رسوله شيئا، وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة، فجعل المسلم يحتج عن اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته من التوراة، فضحك اليهودي وباهت، فقال: ما أنزل الله على بشر. شلون باهت؟ باهل؟ باهت، أي افترى وكذب. هذا البهتان. فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم. فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله عز وجل تكذيبه وذم قوله وأعظم سريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئا ليس كالأشياء كما دل على نفسه أنه شيء وليس كالأشياء. إذن في آية الأنعام أثبت أن الله شيء، وفي آية الأنعام الأخرى في آخرها أثبت أن كلام الله شيء. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهو شيء لكن لا كالأشياء المخلوقة، لكن شيء أي أنه وجودي لا عدمي غير معدوم. هذا تفنن ربط الصفة بالموصوف. أي نعم. وقال في موضع آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء. فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء. فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى، وذم من جحد أن يكون كلامه شيئا. فلما أظهر اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء، فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلون في جملة الأشياء. كيف يلحد الملحدون في ذلك بأنه محلوق. شيء؟ لأن الله قال الله خالق كل شيء، وبشر لما قال القرآن شيء ولا ما هو بشيء حتى يقول أنه شيء كالأشياء المخلوقة بنص التنزيل بفهمه، فنسف ذلك الكناية لا في الموصوف ولا في الصفة، وأن معنى شيء ليس أنها مخلوقة ولكن شيء أنه موجود غير معدوم. هنا ولكنه أظهره باسم الكتاب والنور والهدى، فقال نبيه صلى الله عليه وسلم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فأظهره باسم الكتاب والنور والهدى ولم يقل قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى. وهذا لأن بشرا يقول هل القرآن شيء ولا ما هو شيء، قال له يا أمير المؤمنين جاوبني على هذا، فقال الله ما سمى كلامه بالشيء وإنما سمى كلامه نورا وسماه هدى وسماه تبيانا. وأنت تحاجني في نص التنزيل، جبني في نص التنزيل أنه سماه شيئا، ومع ذلك نفى أن يكون عاب على من قال إن الله ما أنزل شيئا، والشيء هنا لا يشمل القرآن، القرآن وغيره. نعم. ولم يقل قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى، واجعل الشيء أسما لكلامه، فكانت أسماء ظاهرة يعرف بها، كما سمى نفسه بأسماء ظاهرة يعرف بها، فسمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وحقا وقرآنا وفرقانا لعلمه السابق في جهل وبشر. ومن يقول بقولهما أنهم سيلحدون في كلامه يدخلونه في الأشياء المخلوقة. وهذا فيه المعنى الثاني أنه دخل المناظرة بعلم، ومن علم الكناني أنه علم أن بشرا مسبوق بهذا القول، فإن بشرا هو الذي بعث قول جهل، ولهذا سمى العلماء المعتزلة جهمية. بشر ما جاء جديد، كلامه كلام الجهل في الصفوان، وكلام الجهل كلام من؟ الجعد بن درهم. لكن الجعد لم ينسب إليه هذا القول. ليه؟ لا، لم ينتشر عنه كما انتشر عن من؟ عن الجهل. الجعد بن درهم قال قوله وتلقف عنه ثم قتل قريبا من قوله، لكن لما ذاع قوله عن طريق جهم نسب له نسبة للناشر والمذيع. اندثر قول جهم بقتله، الجهم قتل 328 أو 29، غاب هذا القول حتى بعثه بشر في أواخر 100 الثانية، أول ما أظهر في وقت يزيد بن هارون وأبي يوسف بأن القرآن مخلوق، فطلبوه ليقتلوه فهرب واستخفى في عهد هارون الرشيد. هذا؟ نعم. فاستخفى وقيل إنه هرب إلى فارس حتى ولي المأمون، وولاية المأمون بعد أخيه الأمين لما تقاتل. وعند المأمون إعجاب بهذه فلسفة، فأظهر قوله بعد ذلك. ما أظهره في وقت يزيد بن هارون، وقت هارون الرشيد، وقت أبي يوسف، لأنه خشي من القتل. يقول يحيى الكناني أبي زبي يحيى: أنت قولك قول جهم سبق في علم الله أنه إلحاد في أسمائه. القرآن له أسماء عديدة لشرفه وفضله، ليس منها الشيء. وشيخنا الشفاح الزليهي ألف كتابا في هذا سماه إيش؟ الهدى والبيان في أسماء القرآن. أي نعم. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، قد أقر عبد العزيز أن القرآن شيء، وادعى أنه ليس كالأشياء، وقلت أنا إنه كالأشياء، فليأتي بنص التنزيل كما أخذ على نفسه أنه ليس كالأشياء، وإلا فقد بطل ما ادعاه، وصح قولي إنه مخلوق، إذ كنا جميعا قد اجتمعنا على أنه شيء، وقال الله عز وجل: خالق كل شيء، بنص التنزيل. فقال المأمون: إذا خلاصة هذا أن بشرا قال عبد العزيز ادعى أن القرآن شيء، وهو يقول أنه شيء لا كالأشياء، وأنا أقول شيء كالأشياء، فإذا كان كذلك شيء كالأشياء فهو مخلوق بقوله الله خالق كل شيء، فيلزمنا أنه يأتينا الدليل من التنزيل على أنه شيء لا كالأشياء، وسيأتيه بالكناني بهذا. نعم. فقال المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز لما أخذت على نفسك، وجعل محمد بن جهم وغيره يضجون ويقولون: ظهر أمر الله وهم كارهون، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وطمعوا في قتلي، وجثى بشر على ركبتيه، وجعل يقول: أقر يا والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن، وأمسكت فلم أتكلم، حتى قال لي أمير المؤمنين: ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز. لماذا جثى بشر على ركبتيه؟ انتصر من فرط الحماس، وقف على ركبتيه من فرط الحماس. غلطته. أقر يا أمير المؤمنين أن كلام الله مخلوق، لأنه شيء كالأشياء المخلوقة. عبد العزيز مسلم الخاص ساح. ليه؟ لأن بهذه الجلبة لا يحصل حقه، وإنما تهويله. نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد تكلم بشر وطالبني بنص التنزيل على ما قلت، وهو المناظر لي، فضجيج هؤلاء إيش هو؟ وأنا لم أنقطع. لا، الأحسن إيش هو؟ لماذا يرجون علي ويرفعون أصواتهم؟ هل بازين هذا الجمهور تفضل؟ أنا مناظري واحد يريد أن يحسم مادة التهويل والتهويش التي يأتي بها هؤلاء الأتباع. فضجيج هؤلاء إيش هو؟ وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل على بشر كما طالبني، ولست أتكلم في المجلس أحد يتكلم غير بشر، إلا أن ينقطع بشر عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره. يبغوا يناظرون أبرك الساعة بس يوخروه، يوخر هذا ويجي الثاني، وهذا جيد في تركيز المناظر على المناظر حتى ما تفتح عليه الجبهات تضيع أصوله التي يجيب بها أو يرد عليها أو يؤسس لها. نعم. فصاح المأمون لمحمد بن جهم وغيره: أمسكوا. فأمسكوا وأقبل علي وقال: تكلم يا عبد العزيز. هنا أنصف المأمون من الكناني. نعم. وقال: تكلم يا عبد العزيز، واحتج لنفسك، فليس يعارضك غير بشر. قال: قلت. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآن يبين له بالأدلة أن القرآن شيء لا كالأشياء المخلوقة، شيء بمعنى أنه موجود غير معدوم، لا كالأشياء المخلوقة التي يزعم بشر أن الله خالق كل شيء. شوفوا آية النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه، قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال مقوله شيئا. وفي آية ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في آخر ياسين: إذا أراد شيئا أن يقول له. إذن أثبت أن المقول إيش؟ شيء، لكن لا كالأشياء المخلوقة، لأنه صفة. قال سبحانه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدل عز وجل بهذه الأخبار وأشباه لها في القرآن كثيرا أن كلامه ليس كالأشياء، وأنه غير الأشياء، وأنه خارج عن الأشياء، وأنه يكون الأشياء، يعني لا كالأشياء، أنه غير الأشياء المخلوقة وخارج عن الأشياء المخلوقة، وأنه يكون الأشياء المخلوقة. إذن الشيء المنفي عن كلام الله أنه كالمخلوقة، وليس الشيء المنفي عن كلام الله أنه شيء موجود لا معدوم. نعم. ثم أنزل الله عز وجل خبرا مفردا ذكر فيه خلق الأشياء كلها، فلم يدع منها شيء إلا ذكره وأدخله في خلقه وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق، يعني ذكر الخلق جملة وفرق بين الخلق وبين الأمر، ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر مغاير للخلق، إذ بالأمر يكون الخلق لا بالخلق يكون الأمر. نعم. وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق وفصله منها ليدل على أن كلامه غير الأشياء المخلوقة وخارج عنها، فقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فجمع في قوله ألا له الخلق جميع ما خلق فلم يدع شيئا، ثم قال: والأمر، يعني والأمر الذي كان به الخلق خلقا، فرقا بين خلقه وأمره، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا، وجعل هذا غير هذا. وقال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال: لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الخلق ومن بعد الخلق. كأنه يقول له: فإذا كان الأمر غير الخلق، وأنت من اعتقادك أيها الجهمي يا بشر أن القرآن الذي هو أمر الله أنه من خلقه، إذا ما معنى أن يفرق ربنا بين الخلق وبين الأمر مدام كل مادتها واحدة؟ ثم جمع الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة في كتابه، فأخبر عن خلقها وأنه خلقها بقوله وكلامه، وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنها. فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك. إن المغايرة ذكر في أول الآية آية الأنعام الخلق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، إن وشه خلق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، فذكر الخلق ثم ذكر الأمر. ولو كان الأمر أي الكلام خلقا لما حاجة أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، يعني كلمة كن. أي نعم. وقال: أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني كل مخلوقات الله مخلوقات الله خلقها بالحق، والحق هو كلامه، لأن الحق هنا مقابل الباطل، كالشيء مقابل العدم. نعم. فقال المأمون: يجزئك هذا أو بعضه يا عبد العزيز فاختصر. لماذا قال المأمون ذلك؟ أنا أعتبرها ضيق عطل من سرد الآيات، لا ضيق عطل، لأنهم ألفوا المعقولات والفلسفات، ومن ألف ذلك يضيق عطله وتضيق نفسه من سماع سرد الآية. ولهذا شوفوا منهج أهل السنة في التصنيف، الصفات يسردون فيها إيش؟ الآيات التي جاءت في المواضع الواسطية، يدل على الصفة الواحدة بكذا آية، لأن أهل الإيمان أهل السنة ما يملون من سماع الأحاديث، كما أنهم ما يملون من تكرار الكلام في التوحيد، يعتبرون ذلك أنسا لهم. لكن الذي يأنف من التوحيد وش غبي؟ لو تكلم في التوحيد مرة ضاقت عليها الوسيلة. أهل الفلسفة يضيقون من ذلك، فضاق عطنه من المأمون وقال يكفيك بعض هذا، ما حاجة للإسراء. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين، قد أخبر الله عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فلم دع شيئا من الخلق إلا ذكره، فأخبر عن خلقه أنه ما خلقه إلا بالحق، وأن الحق قوله وكلامه الذي به خلق الخلق كله، وأنه غير الخلق، وأنه أي الحق وكلامه غير الخلق. نعم. وأنه غير الخلق، وأنه خارج عن الخلق وغير داخل في الخلق، وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة، وليس هو كالأشياء وبه تكون الأشياء. هذا الخلاصة، أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة، إذن هو شيء وجودي لا شيء مخلوق، وليس هو كالأشياء أي المخلوقة، وبه تكون الأشياء، به كلام الله تكون الأشياء المخلوقة. نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين، قد ادعى أن الأشياء لا تكون إلا بقوله، ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات، وزعم أن الله يخلق بها الأشياء، فأكذب نفسه ونقض قوله ورجع عما ادعاه من حيث لا يدري، وأمير المؤمنين شاهد عليه وهو الحاكم بيننا. فقال فأقبل المأمون عليه فقال يا عبد العزيز، قد قال بشر كلاما قد قلته ويحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضا. وجعل بشر يصيح، لو تركته يتكلم لجاء بألف شيء مما خلق الله بها الأشياء، يعني جاء بألف دليل. ولهذا سماع الأدلة على المعطلة أشد من الصواعق، ولهذا ابن القيم اختار اسما لكتابه بالرد عليه اسم الصواعق المرسلة، لأن سماع القرآن عليهم من أشد ما يكون، كما ذكر الله عن المنافقين إذا ذكر الله وحده اشمأز قلوبهم، وإذا ذكر من دونه استبشروا فرحوا. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين، قد ذهبت بالحجج ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج بالباطل وقطع المجلس وطلب الخلاص والخلاص، ولا خلاص من الله حتى يظهر دينه ويقمع الباطل بالحق فيزهقه. بيض الله وجهك. نعم. فصاح المأمون بشر، أقبل على صاحبك واسمع منه ودع عنك هذا الضجيج. هذا من إنصاف المأمون للكنان، فلا صرخت في يتكلم بجيك بألف دليل. وكان المأمون قد قعد معنا مقعد الحاكم من الخصوم، ثم أقبل على المأمون وقال تكلم يا عبد العزيز. فقلت يا بشر، زعمت أني قد جئت بأشياء متباينات متفرقات، وادعيت أن الله خلق بها الأشياء، وما قلت إلا ما قال الله عز وجل، ولا أقول إن الله خلق الأشياء بقوله وكلامه، ولا أقول إن الله خلق الأشياء بقوله وكلامه وأمره وبالحق، وهذه أربعة أشياء، ولا إنه خلقها إلا بكلامه. نعم. كان في نقص؟ لا، مستقيم. إن الله خلق الأشياء بقوله وكلامه وأمره وبالحق، الأربعة التي مر ذكرها في الأدلة، هذه أربعة أشياء، ولا إنه خلقها إلا بكلامه، يبين أنه ما يفهم، يريد من ذلك أن يلغز بفهم بشر، لأنه ما اعتاد على فهم كلام الله، اعتاد على مخارج ومضايا كلام الفلاسفة. نعم. قال بشر يا أمير المؤمنين، قد قال إن الله خلق الأشياء بقوله وكلامه وأمره وبالحق، وهذه أربعة أشياء. في هذا من قلب الحجة عليه، هذه أربعة أشياء، فإن القول والكلام والأمر وبالحق أربعة أشياء بعدها متباينات، كما زعم بشر، وهي ما هي متباينات، هي ماذا؟ واحد. هي واحدة متماثلة. أي نعم. قال المأمون، بل قلت هذا يا عبد العزيز. فقلت صدق يا أمير المؤمنين. فقلت فقلت صدق يا صدق أمير المؤمنين. صدق أمير المؤمنين، صدق الأمير ولم يصدق بالشخص. وقد قلت هذا، وهذه أربعة أشياء لشيء واحد، لأن كلام الله هو قوله، وقول الله هو كلامه، وأمره هو كلامه، وكلامه هو أمره، وكلام الله هو الحق، والحق هو كلام الله. فهذه أسماء لكلام الله، وقد قدمت ذكر هذا. ليه؟ لأن بشرا قال هذه متباينات، أشياء مختلفات، وحقيقة اختلافها وشو؟ لفظا متواطئة في المعنى، هذه متباينة لفظا لكن متواطئة في المعنى. تقول الشمس، تقول البيضة، تقول المحرقة، أربع ثلاثة أسماء من ثمن واحد. أي نعم. وقد قدمت ذكر هذا، وقلت إن الله سمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وقرآن وفرقانا وبرهانا، وسماه الحق، وهذه أشياء شتى لشيء واحد. يعني أسماء شتى لشيء واحد، المسمى واحد لكن الألفاظ شتى. نعم. وهذه أشياء شتى لشيء واحد وهو كلام الله، كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد صمد فرد. وإنما ينكر بشر هذا ويستعظمه لقلة معرفته بلغة العرب. لأن أحمد رحمه الله وغيره قال إن المعتزلة والجهمية إنما أتوا من العجمة. أي عجمة؟ عجمتان، عجمة في أنهم لا يفهمون كلام العرب الذي نزل به القرآن، وعجمة أخرى أنهم لا يعقلون معاني القرآن. جاء أحد هؤلاء إلى القارئ المشهور أبي عمرو بن علاء، قال أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تقرأها وكلم الله موسى، نصب يشتغل الجلالة. إذا نصب الجلالة يحتاج تصير هذا تدرس لغة عربية كأنه خارج التغطية. لما قال وكلم الله موسى وش يكون الله؟ لا، إذا حرف قال وكلم الله يصير الله هو المكلم، هو المكلم، وموسى هو المكلم. قال أبو عمرو العلاء لهذا المعتزلي هب أني قرأتها كذلك، ما تصنع بقول الله جل وعلا؟ ترى بجيك شلوان ما نبدأ عنك، اركض. ما تقول بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهرب؟ وقيل انها جاءت في بشر نفسه، هرب لانه عرف انه اوتي من عجمه، ما يفهم كلام الله على معنى، يبي يحرف موضع لكن يعجز حرف الثاني. وروي عنه باسانيد صحيحة كما رواها عبد الله بن أحمد السنة وغير أنه كان يسمع منه أن يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، لأنه ينفي أن يكون الله في العلو. وهذا كما قاله بشر، قال أثو من عدم فهمهم بكلام الله، عدم معرفة لغة العرب. هنا استحس فيها المأمون قال ما معنى كلام العرب فيها، لأن المأمون من أرومة العرب. نعم. قال بشر قد أصل بيني وبينه كتاب الله، وزعم أنه لا يقبل إلا بنص التنزيل، فأي نص التنزيل أن كلام الله هو قوله وهو أمره، وأنه وأن كلامه هو الحق. هذا من أسهل ما يكون عند الكناني، وظنوا أنه سيحرده، وهذا من أيسر ما يكون. إذا الكناني في هذا وش خلى بشر في جوه ولم ينزل في ساحة وجوه بشر. اي نعم. فقال المأمون هذا يلزمك يا عبد العزيز بما عقدت على نفسك من الشر. فقلت يا امير المؤمنين وعلي ان آتي بنص التنزيل. فقلت نعم يا امير المؤمنين وعلي ان آتي. فقلت نعم نعم يا امير المؤمنين وعلي ان آتي بنص التنزيل على ما قلت. نعم، لانه قال اطلع الدليل على ان كلام الله هو قوله وهو امره. كلام الله يا أخواني كم نوع؟ ما آية الوان كم نوع كلام الله جت الآن هذه باردة مبردة يا حسين نضحك عليه كم نوع كلام الله تراها مرت معنا أكثر من مرة يا أخواني شرعي وكوني لا كلام الله في نوعه نوعان نداء ونجاء ما الفرق بينهما صوت. أن النداء كلام بصوت عالي والنجاء كلام بصوت منخفض وكلاهما ثبت لمن لموسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ولهذا يستدل بها أهل السنة على الأشاعرة والمتكلمين أن فينا أن يكون كلام الله بحرف وصوت وهذا يلزم كل من قال إن القرآن مخلوق صراحة أو تلميحا يلزمه هذا التفريق حقيقة قول الأشاعرة والماتريدية أن كلام لمعنى هو مخلوق ليس كلام الله حقيقة لأن كلام الله حقيقة معنى في نفسه أما هذا الذي معنى فهو عبارة وحكاية عن كلام الله إذن هو كلام المخلوق في حقيقة يمكن تسمعون من شيخنا رحمه الله يقول حقيقة قول الشاعرة والماتريدية أخبث من قول الجهمية الجهمية صرحوا يقول لك لا له قوة دار كما قاله أهل العلم في مسألة العينة العينة ربا وحيلة مع الربا أيهم أقبح الربا الصريح ولا الحيلة على الربا مع الربا الربا مع الحيلة أقبح من الربا الصريح أين قال فهاته قلت قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإنما يسمعه من قارئه وإنما عن القرآن لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك أي لما نص على أهل العلم واللغة خرج منهم بشر فليس من أهل العلم بالقرآن وليس من أهل اللغة لأنه لا يفهمها كيف يفهم يسمع المستجر كلام الله إلا من خلال القارئ هل يجد شيء محسوسا حتى يأخذه لا أي نعم وقال سيقود المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل الشاهد يبدل كلام الله نعم وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم فتم القرآن حقا نعم فقد أخبر عن القرآن أنه الحق وقال وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وأخبر عن القرآن أنه الحق وقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فأخبر عن القرآن أنه الحق وقال أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا فأخبر أنه الحق كم آية ساقها الدلالة على أنه الحق عزيز. كم آية البقرة ثم الأنعام ثم يونس ثم آية السجدة ثم المائدة ثم القصص جاء ست مواضع هل طاوع المأمون لما قال اكتنا بعضه لا لأن الكناني لما نضح بالقرآن أصبح هو هجيره فكل إناء بالذي فيه ينضح ما طاوع على النفس ما تطيعه في مثل هذا ترتد وهذا يبهرهم في حسن انتزاع الآيات وحسن انتزاع الآيات لأن القوم حفظوها بألفاظها مع فقه معانيها لما اعتنينا بحفظ الألفاظ وضبطها واغفلنا المعاني شق هذا علينا كثيرا واستغربنا كيف ينتزعها بهذه الطريقة تذكرون شيخنا رحمه الله شيخ محمد في الاستدلال يأتي بأدلة وآيات حنا نحفظها لكن كيف وضبطها في هالموضع هذا مما يظهر الطلبة ولا لا يظهرهم كيف وضح الآية في هذا الموضع كيف استدل بها لكن هذا شأن من فقه القرآن مع حفظهم لألفاظه نعم. فأخبر عن القرآن أنه حق وقال هذه أخبار أخبار الله كلها أن القرآن هو الحق، ثم ذكر عز وجل قوله فسماه الحق وأخبر أنه الحق وأخبر أن الحق قوله وقال فالحق والحق أقول. إذن بين إيش الدليل على أن كلام الله هو قوله وأنه هو الحق الذي طالبه بشر بأن يأتي به بالتنزيل. أي نعم. فأخبر أنه الحق وأن الحق قوله وقال ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فهذه أخبار الله أنه الحق وأن الحق قوله، ثم ذكر أن كلامه الحق وأن الحق كلامه، فقال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقت كلمة، إذن أثبت أن الكلام حق وأن الحق كلام. نعم. كذلك حقت مهما ثبتت إلا لأنها أنه حقيقة لا أنه كذب. نعم. وقال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن هناك ذكر أن الحق قول وهنا ذكر أن الحق كلام. أي نعم. فهذه أخبار الله أنه أن الحق كلامه، وأخبر أن أمره هو القرآن وهو كلامه. فقال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين يعني القرآن. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني القرآن. فسمى القرآن أمرا يفرق كل أمر حكيم. ما الأمر هنا؟ القرآن. ومنه الأمر الكوني الذي يفرقه الله من التقدير الشامل سواء كان عمريا أو سنويا أو حوليا. نعم. هذه أخبار الله أن القرآن أمره وكلامه وأن أمره هو القرآن، وهذا تعليم الله لخلقه وتأديبه لهم. فقلت كما قال الله إن القرآن كلام الله وإنه أمر من أمر الله وإنه الحق، وإن هذه أسماء لشيء واحد وهو الكلام الذي به خلقت الأشياء. ما هي الأسماء لشيء واحد؟ القول والحق والكلام والأمر والأمر كلها أسماء لشيء واحد هو القرآن. أي نعم. وهو الكلام الذي خلقت به الأشياء وهو غير الأشياء وخارج عن الأشياء وليس هو كالأشياء. فهذا بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. فقال المأمون أحسنت يا عبد العزيز. اللجم المأمون اللجم هنا مع أنه يميل إلى قصة المعتزلة، لكنه لما سمع الاستدلال والاستنباط ورد النظير لنظيره ليس له إلا أن يصوبه. نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين هذا يحب أن يخطب بما لا أسمعه ولا أعقله ولا ألتفت إليه وما أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيئا. قال قلت يا أمير المؤمنين من لا أعقل عن الله ما يخاطب به نبيه وما علمه لعباده الكتاب يدعي العلم ويحتج المقالات والمذاهب ويدعو الناس إلى البدع والضلال. يعني هذا الذي يدعي العلم يدعي أنه عالم لا يعرف ولا يعقل كلام الله لخلقه من النبي، أين يدعي العلم؟ إذن دعواه باطلة. نعم. قال بشر أنا وأنت في هذا سواء لا أدري دافع تنتزع آيات من القرآن لا تعلم تفسيرها ولا تأويلها وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى تأتي بما أفهمه وأعقله. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين فذاك كلام بشر وتسويته فيما بيني وبينه ولقد فرق الله فيما بيننا وبينه وأخبر الله أنا على غير السوى وأكذب في دعواه. يعني هو يدعي أني أنا وإياه سوى في الجهالة والله فرق بيني وبينه يا أمير المؤمنين وأخبر أن الله أخبر الله أنا على غير السوى ما احنا سوى وسأكذبه في دعواه. هنا تحفزت نفس المأمون فأين ذلك؟ عطني إياه. نعم. فقال المأمون وأين ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قال قلت قال الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فرق الله بين من ومن، بين من عرف إنزال الحق وبين من هو أعمى القلب لا يعرف، إذا ما هم سواء. نعم. فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم الذي أنزل على الله، أعلم أعلم أن الذي أنزل على الله هو الحق، أن الذي أنزل أنا والله إليك. فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه هو الحق وأؤمن به، وبشر قد شهد على نفسي أنه لا يعلمه ولا يفهمه ولا يعقله ولا يقبله، وأنه ممن لا يقوم لي به حجة، فلم يقل كما قال الله عز وجل ولا كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم ولا كما قال موسى عليه السلام ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال المؤمنون ولا كما قال الكتاب، ولقد أخبر الله عن جهده وأزال عنه المذكرة وأخرج عن جملة أولي الألباب، لكن أمير المؤمنين لما خصه الله بهم لما خصه الله به من الفضل والسعدد وشرفه به من الحلم والفضل ورزقه من الفهم والمعرفة قد عقل عن الله قوله وعرف ما عنا فقبله واستحسنه ممن انتزع بين يديه، ممن انتزع به بين يديه. يعني أنت عقلت يا أمير المؤمنين وفهمت مراد الله وهذا لم يفهم، إذن هو من أين؟ من الأعمى اللي ما يفهم. هل أنا وياك سوى بهذا؟ نعم. فقال بشر قد أقر بين يديك أن القرآن شيء فلم يكن عنده فليكن فليكن عنده كيف شاء. هذا يسمونه يا أخواني الالتفاف على الحجة الأولى. أقر يعني أنه شيء فليكن عنده هذا شيء كيف شاء، لينتقل من هذه التي أضاقه فيها ولم يحر له ردا ينتقل إلى غيرها. أما أقر أن القرآن شيء يكون شيء كيف يشاء، لا ألزمه أن يكون كما قلت واعتقدت أنه شيء مخلوق. نعم. فليكن عنده كيف شاء، فقد اتفقنا جميعا أنه شيء، وقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء. هذه لفظة لم تدع شيئا إلا أدخلت في الخلق. ما هي التي اللفظ التي لم تدع شيئا؟ كل. إذا اتفقنا أنه لأن شيء إذن كل شيء فهو مخلوق في نفس الآية، وهذا زعم جهم بشر بالتنزيه، الله خالق كل شيء إذن كل شيء مخلوق، وحين سيقلب عليه الكناني هذا الاستدلال. وأقوى ما يكون في الجدال والنظار قلب الحجة على الصدر، هذا أقوى ما يكون. يبحث مو إبراهيم عليه السلام مع الملك المعاند ملك بابل النمرود، قال أنا أحيي وأميت، أتنزل معه، قال الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بهذا المرض، كانت رب يأتي بالشمس من خلاف ما خلق ما أتى بها ربي فبهت الذي كفر. قلب الحجة أشد ما يكون على المستدل، لأنه لم يفهم الحجة ولم يحسن توبيخه، وهذا الذي يكرره شيخ الإسلام خصوصا في مناقشته لابن المطهر في منهج السنة أو لأبي عبد الله الرازي، قال وما ساقه هو حجة عليه لا له، هذا قلب الحجة على المخالف. أي نعم. فقال عبد العزيز لا، فهذه لفظ لم تدع شيئا إلا أدخلته في الخلق، ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء، لأنها لفظة قد استوعبت الأشياء كلها. نعم. فهذه لفظة لم تدع شيئا إلا أدخلته في الخلق، ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء، لأنها لفظة قد استوعبت الأشياء كلها وأتت عليها مما ذكرها الله عز وجل وإما لم يذكرها، فصار القرآن مخلوقا بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. كيف يكون مخلوق على قول بشر؟ لأن القرآن شيء، والله يقول الله خالق كل شيء، يلزم على ذلك أن يكون الله مخلوق لأنه شيء، وبقوله أن لفظه أتت كل شيء غير صحيح. لماذا؟ لأن الله قال في حق ملكة سبأ وأوفيت كل شيء. هل لها خفيتان؟ خفيتان شيء ولا لا؟ هل لها شنب؟ ها؟ شنب شيء. قال في ريحي عاد تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن بيوتهم شيء ولم تدمرها. إذن كل شيء تقبله الكلمة ويقبله معناها، ولا يلزم على ذلك أن يكون الله مخلوقا على مذهب جهم، هذا قلب للحجة عليه، وهو لا يقول بأن الله مخلوق، لو قاله كفر. نعم. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله أو أكذبه فيما قال بنص التنزيل حتى يرجع عن قوله، أو يقف أمير المؤمنين على كسر قوله وبطلان دعواه. يعني عندي حالتين أنا أتكفل بها، إما يرجع ويأكل سبل، يرجع عن قوله ويأكل سبل، أو أن يقف أمير المؤمنين على أنه إن كسر لأنه سيكابر، ولا لا، إما أرجعه وإلا يحكم عليه بأنه انقطع وانكسر. هذا ما يكون إلا لمن وثق في نفسه وثق في علمه، وهذا الشرط الثاني من شروط المناظرة، الحصانة العلمية والنفسية. نعم. هذا أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال المأمون: قل ما عندك. قلت: قال الله في قصة عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، هل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره؟ قال: لا، قد دمرت كل شيء. دمرت كل شيء بناء على أصله أن كل لفظ عن كل شيء. نعم. كما أخبر الله عنها فلم يبق شيء إلا وقد دخل تحت هذه اللفظة. فقلت: قد أكذب الله عز وجل من قال هذا بقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. دل على أن بشر يجهل القرآن ولا يعلمه. يجهل. مع أنها لأنها رديفة الآية تتمتها بقوله جل وعلا: إيش؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه بعدها مباشرة، لو كان بشر يعقلها لسبق ذلك إلى حفظه، لكن ما حفظ القرآن ولا عرفه. نعم. فأخبر أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم، ومساكنهم أشياء كثيرة. مثل إيش؟ جدران. لا، مسكن واحد، الجدار والأساس والقدور. ها؟ إذا هي أشياء مختلفة اشتمل عليها هذا المسكن. نعم. وقد قال: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقد قال في قصة بلقيس: أوتت من كل شيء، فهل بقي بشر شيء لم تؤته بلقيس؟ فهل بقي يا بشر شيء لم تؤته بلقيس؟ لأن الله قال: أوتيت من كل شيء. هنا بدعت إلى فيدوه، بدأ يحيد عن الجواب، قال: أنا أقول إن هذه اللفظة تجمع الأشياء. قال: هل الجواب على سؤال الكناني ولا حيد عن سؤاله؟ حاد عن سؤاله. نعم. قال أنا أقول إن هذه اللفظة تجمع الأشياء كلها. فقلت: قد أكذب الله عز وجل من قال هذا، لأن ملك سليمان كمثل ملك بلقيس 100,000 مرة ولم تؤته. طيب، والله يقول: أوتيت من كل شيء، لم تؤته ملك سليمان عليه السلام. نعم. وهذا كله مما يذكر قولك ويبطل مذهبك ويدحض حجتك، مثل هذا القرآن كثير، ولكن أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدمغ لبدعتك. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه المواضع الأربعة كلها كررها الكناني ليثبت أن القرآن من علم الله، وهذه أقوى ما أورد الإمام أحمد على أئمة الاعتزال والتجهم لما ناظروه، فإنهم قالوا: القرآن مخلوق. قال: القرآن من علم الله، فمن قال علم الله مخلوق فقد كفر. قالوا: أين ذلك في القرآن؟ قال: لأن الله يقول: الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله. لاحظتم كيف؟ وهذا الذي هنا الكناني يعيده ويكرره في 4 مواضع من الآن. إيه نعم. فتقر يا بشر أن لله علما كما أخبر، أو تخالف التنزيل؟ قال: فحاد بشر عن الجواب. لما حاد بشر عن الجواب؟ ليه؟ كفر. لا. لا، بشر حاجة عن الجواب هذا السؤال، أتقر يا بشر أن لله علما؟ لأن بشر لا يثبت لله علما، فرده في الصفات واحد وهو نفيها. فلما كان بشر ينفي صفات الله لو أقر بأن لله علم اضطرب أصله. طيب أقرت لله علم، أقر لله كلام، أقر لله سمع، وهو ينفي هذا وهذا وهذا، ولهذا حاد عن الجواب. نعم. فحاد بشر عن جوابي وأبى أن يصرح بالكفر فيقول ليس لله علم، فيكون قد رد تنزيل نص التنزيل فتبين ضلالته وكفره، وأبى أن يقر أن لله علما، فأسأله عن علم الله هل هو داخل في لو قال لله علم سأسأله هل علم الله داخل في الأشياء المخلوقة أم لا، لأن شيء. فإن قال لا علم الله ما داخل في الأشياء المخلوقة، ثم كذلك كلامه إن كان داخل في المخلوقة صار علم الله مخلوق، صارت إيه؟ هو الكفر الذي ما يصرح به بشيء. أي نعم. وأبى أن يقر أن لله علما فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا، وعلم ما أريده، علم قصده، ولهذا لم يقل إن لله علما. وش قال لما ألزم؟ قال الله ما يجهل، ولم يقل إن الله يعلم. أي نعم. وعلم أريده وألزمه في ذلك من كسب قوله وإبطال مذهبه ودحض حجتي، فاجتلب كلاما لم أسأله عنه وقال الله لا يجهل، وهذا معنى العلم. قال فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين لا يكون الخبر عن المعنى، فليقر بشر أن لله علما كما أخبرنا به كتابه، فإني سائله ما معنى العلم وهو مما لا أسأله عنه، وهذا مما لا أسأله عنه، إذ قال إن الله لا يجهل، وقد حاد بشر يا أمير المؤمنين عن جوابي. وهذا معنى تسمية الرسالة بالحيدة، لأن في غير موضع يحيد بشر عن أن يجاوبه، هنا بشر تورط لأن المأمون سيحكم عليه. فقال تعرفوا الشيء الحيدة من باب التفلسف. اي نعم. فقال بشر وهل تعرف الحيدة؟ قلت نعم إني لا أعرف الحيدة في كتاب الله وهي سبيل الكفار التي اتبعتها. فقال لي المأمون يا عبد العزيز أتعرف الحيدة في كتاب الله؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين وفي سنة المسلمين وفي لغة العرب. يا دين الوافق منا أقول أعرف في كلام الله وإن رسوله في لغة العرب وبعضك منها كلها علم. أي نعم. قال المأمون أذكر ذلك. قلت قال الله تعالى في قصة إبراهيم حين قال لقومه هل يسمعونكم يتدعون. شوفوا يا أخواني هنا يأتي البراعة في أن يضرب شيئين بشيء واحد. الآن الفارس أو الرامي الحذق اللي يجيب كيف برمية واحدة ولا لا، هذا يسمى حاذق في صيده. الآن الكناني سيفعل ذلك كيف؟ سيأتي بالأدلة على معنى الحيدة والأدلة نفسها على إثبات كلام الله، ففيها إخصام لبشر في معنى الحيدة وفيها إثبات لأن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال لقومه هل يسمعونكم يتدعون، هذا الموضع الأول في قصة إبراهيم، أو ينفعونكم أو يضرون، وإنما قال لهم إبراهيم هذا ليذمهم ويعيب آلهتهم ويسفي أحلامهم، فعرفوا ما أراد بهم فصاروا بين أمرين أن يقولوا نعم يسمعون حين ندعو أو ينفعون أو يضرون، فيشهد عليهم بلغة قومهم أنهم كذبوا، أو يقولوا لا يسمعون حين ندعو ولا ينفعون ولا يضرون، فينفع عن آلهة القدرة. طيب هل فيه غير هالجوابين هذه؟ لا، إما هذا أو هذا، ولهذا لم يجيبوا، وهذا من الاستدلال على الربوبية لاستحقاق العبادة. إذا كان لا ينفع ولا يضر ولا يسمع دعائي كيف أدعو؟ نعم. وعلموا أن الحجة عليهم إبراهيم لأنهم في أي قول أجابوه فهو عليهم، فحادوا عن جوابه. حادوا عن جوابه. من الذين حادوا؟ مشركوا قوم إبراهيم. وش قالوا؟ ما أجابوا إبراهيم على السؤال، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم قالوا احنا هذا اللي قلنا عليه آباءنا. هل هذا جواب ولا حيدة؟ هذه حيدة. اي نعم. فحادوا عن جوابه واجتنبوا كلاما غير من غير ما سألهم عنه، فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فلم يكن هذا جواب مسألته. وأما الحديث في سنة المسلمين فإنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه وقد قدم عليه. هنا في هذا الموضع وما سبق في ذلك الحديث قالوا له، يقول الذهبي ممن شكك في نسبته، لو كان الكلام للكناني لساق هذه بسنده على طريقة العلماء، على طريقة العلماء في زمنه. والجواب عن هذا أن الكناني ما أراد هنا تقرير العلم بذاته، وإنما أراد سوق المناظرة وذكر الأسانيد فيها مما يطيله، فأتى بها مختصرة بحسب ما يقتضيه المقام. نعم. فرآه يكاد يتفقع شحما، فقال يا معاوية ما هذه؟ لعلها من نومة الضحى ورد الخصوم. قال معاوية رضي الله عنه يا أمير المؤمنين علمني وفهمني. سأله عمر منين جاء الشحم واللحم؟ قال لك كلام تصري للضحى وترد الخصوم. قال علمني وفهمني، ولم يكن هذا جوابا لقول عمر. هذا جوابا لقول عمر رضي الله عنه، ولكنه حاد عن جوابه لعلمه بما عليه من رد الجواب، واجتنب كلام غير ما سأله عنه فأجابه به. وأما الحيث في كلام العرب فقول امرئ القيس في المعنى تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عثرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرقي زمامه ولا تبعديني عن خباك المحلل. وش معنى قال ابو القيس في المعنى؟ في معنى الحيدة الشعار، الشعار اللي يعرفونها. لأنك من الشعار أنت. يقول امرأ القيس في المعنى يتغزل في بمن؟ في بنت عمه. ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزتي فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، أقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن جناك المحلل. طيب المعنى هنا لأن الكناني عالم وسامي في ذوقه، لما كان الغزل فيها غزلا فاحشا مقذعا أتى له باللفظ المجمل لأنه يخفى عن كلام العرب، وغزل امرؤ القيس في هذا غزل مقذع وتشبيه وتشبيه، ولهذا قال في المعنى أي المعنى اللي تفهمونه بأل الاستغراقية. هل امرؤ القيس أجاب عنيزة إلى قولها أو أنه حاج؟ تقول وقد مال الغبيط بنا معا، أقرت بعيري يا امرؤ القيس فانزل، قلنا نزل نشرب الخمر وزينا لبؤوسنا، فقلت لها سيري وأرخي زمامه. إذن حاد عن جوابها ولم يأتي بجوابها الذي طلبته. نعم. ولم يكن هذا جواب لقولها، وإنما حاد عن جوابها واجتنب كلاما غيره فأجاب به. فأقبل المأمون على بشن فقال يا يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقر أن لله علما. يعني أن المأمون قتل صاحب وألقمته حجة عبد العزيز لبشر، هذا ما يأبى عليك الكناني إلا أن تقر بأن لله علم، وقال عن كيف كثر الكلام. فأجبه ولا تحد عن جوابه. فقال بشر قد أجبته عن معنى العلم أنه لا يجهل، وهذا هو جوابه، ولكنه يتعنت. من اللي يتعنت يا أخواني؟ واضح أن بشر متعنت وأنه يعاند فلا يجيب إلى الجواب الذي سئل عنه. الجواب أحد أمرين بل حتى ثلاثة، إما يقول إن الله علم، أو يقول إن الله ليس له علم، أو يسحم يقول ما أدري. هذه أحد الجواب الثلاثة، لكنه تعنت قال إن الله لا يجهل. نعم. قال فقلت صدق يا أمير المؤمنين، صدق يا أمير المؤمنين أن الله لا يجهل، ولم تكن مسألتي له عن الجهل، إنما سألت عن العلم، فليقر أن لله علما كما أخبرنا في كتابه وأثبت لنفسه، ولم يقل إن الله لا يجهل بل إقراره بالعلم. ثم التفت إلي ثم التفت إلى بشر فقلت لا بد أن تقر أن لله علما كما أخبرنا في كتابه أو ترد إخبار الله بنص التنزيل أو يقف أمير المؤمنين على حيدتك عن جوابي. فجعل يقول إن نفي الجهل عنه وإثبات العلم له. طيب وش الذي يدعك ما تقول إن الله يعلم ولا يجهل ولا تحد عن الجواب؟ لكن لو قال إن الله يعلم أثبت له علما وهذا ما يفر منه لأنه جهلي معتزل ينفي عن الله العلم. أي نعم. فجعل يقول إن نفي الجهل عنه إثبات العلم له وإن كان اللفظان مختلفين. فقلت يا أمير المؤمنين إن نفي السوء لا يثبت به المدح. إن نفي السوء لا يثبت به المدح وإن إثبات المدح ينفي السوء. وكذلك نفي الجهل لا يثبت العلم وإثبات العلم ينفي الجهل. ولهذا لاحظوا يا أخواني ما نفى الله عنه عن نفسه في القرآن من هذا النوع. ما نفى عن نفسه سبحانه إلا نفيا تضمن مدحا. قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، نفى الولادة ونفى التولد لكمالي حدية. نفى عن نفسه العزو ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة لكمالي العلم والإحاطة. نفى عن نفسه اللغو ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو. ما اللغو؟ تعب والنصب والعيا لكمال القدرة. نفى عن نفسه السنة وفي النعاس والنوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. فكل نفي لله عن الله في القرآن فهو لإثبات كماله الذهن. وهكذا ما جاء في نفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فهو من النفي الممدوح، فهو نفي يتضمن مدحا إثبات كماله الذهن. لكن لو قال إن الله لا يجهل كيف معناه أن الله يعلم؟ ولما قال إن ولو قال إن الله يعلم معناه أنه لا يجهل. وبهذا قلب على بشر حجة في حيدة من جهة وفي نفي الصفات من جهة أخرى. نقف عند هذا. لقاء مخلف فيه إشكال يا أخوان، في سؤال سم إن شاء الله غلط. أي لا شيء فيه، لكن هنا يبين له جهله حتى فيما يدعي به التنزيل. ثم الآن المقامين، الآن السائل من هو؟ السائل بشر. فيكر عليه يقول وين التنزيل على أنه على أن كلامه مخلوق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الرابع في مذاكرة الحيدة للإمام الكناني. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قال بشر وكيف ذاك؟ فقلت إن قولك هذا الاضطراري إنه لا يجهل ليس هو مدحة له ولا إثبات للعلم. قال عبد العزيز فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فقال وقد مدح الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولم يقل لا يجهلون. هذا ظاهر، لأنه لما قال إنهم يعلمون دل على نفي العلم أنهم لا يجهلون. فإذا كان هذا في حق المخلوق الملك فالله من باب أولى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما دنت لهم حتى يتبين لك الذي صدق وتعلم الكاذبين. وقال في مدح المؤمنين إنما يخشى الله من عباد العلماء لم يقل الذين لا يجهلون. وهذا قول الله ومدحه لملائكته ونبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فما اختار بشر ما اختاره الله لملائكته ولنبيه ولم حيث اختار لعباد المؤمنين. هنا ألزم بالشرك، ألزم ولم يحر جوابا، ولهذا أنصف المأمون في هذه الجزئية عبد العزيز. نعم. فأقبل علي المأمون وقال لي: يا عبد العزيز، قد حاز بشر عن جوابك، وقد أبى أن يقر الله أن يقر لله علما، ماذا تتكلم أنت عنه في لقاء بذلك؟ يعني ما حجتك في إثبات أن الله له علم؟ نعم. فقلت: يا نعم يا أمير المؤمنين، إن إذا أقر أن لله علما سألت عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة، حين احتج بقوله: الله خالق كل شيء، وزعم أنه لم يبق شيء إلا وقد أتى عليه هذا الخبر. حين قال: علم الله داخل في الأشياء المخلوقة، فقد شبه الله بخلق الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وكل من تقدم قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه، وهذه صفة المخلوقين. يعني أن المخلوق علمه حادث بعد أن لم يكن، فكل علم المخلوق سبقه جهل. فلو قال: إن علم الله شيء، وكان علم الله مخلوقا، ليكون بذلك سبقه الجهل، وهذا وصف لله بالنقائص. لو قاله جهم، لو قاله بشر، لكفر بذلك. هذا يا أخواني، هذا المنهج حتى عند شيخ الكناني الإمام الشافعي. فإن الإمام الشافعي قال في القدرية: ناظر القدرية بماذا؟ في العلم. قدرية نفاة القدر، وهم المعتزلة. فإن أقروا بالعلم خصموا، إذا قالوا علم الله الأشياء قبل وجودها يخصمون، سبق ذلك علم الله. وإن أنكروا علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها وصفوا الله بماذا؟ بالجهل، فكفروا. نعم. وكل من تقدم قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه، وهذه صفة المخلوقين، والله أعظم وأجل أن يوصف بذلك أو ينسب إليه، ومن قال ذلك فقد كفر وحل دمه وجب على المؤمنين قتله. لماذا؟ لأنه وصف الله بأعظم النقائص، وهو أن يسبق علمه جهل، فصار علم الله شيء لا كالأشياء المخلوقة، لأن علم المخلوق مسبوق بالجهل. أي نعم. وإن قال: إن علم الله خارج عن جملة الأشياء المخلوقة وغير ذلك داخل فيها، فقد رجع عن قوله وأكذب نفسه. كيف رجع عن قوله؟ رجع عن قوله بأن الشيء هنا كله مخلوق، علم الله شيء. فإن قال: علم الله لم يسبقه، ليس من المخلوقات، رجع عن قوله أن كل شيء مخلوق، وبالتالي لا يدخل في الشيء هنا كلام الله القرآن. نعم. وقلت أنا: وكذلك كلام خارج عن جملة الأشياء المخلوقة غير داخل فيها. فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز، وإنما فر بشر أن يجيبك في هذه المسألة لهذا. نعم، فر بشر من ذلك لئلا يلزمه بأن كلام الله الشيء لا يدخل في الأشياء المخلوقة. نعم. ثم أقبل علي المأمون. ليش ما أجاب هنا بشر؟ ها، مع هذه تقسم ظهره، لما لم يجب؟ هي والله أعلم لأمرين: انقطاع في حجته، سد عليها المسالك كلها الكناني. ثانيا، لا يريد أن يرجع إلى التشويش والتهويل، لأن الحاكم من هو؟ أمير المؤمنين، هو ذال منه. كيف وقد خوب أمير المؤمنين الكناني على بشر؟ أي نعم. ثم أقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، إن الله عالم. إن الله عالم على جهة الاستفهام، ما علاقة هذا بالمناظرة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. ما علاقة هذا بالمناظرة يا أبو سعد يا عبد الله؟ لا، هذه ليس لها علاقة في أصل المناظرة، لكن المأمون بهر من علم الكناني، وقد تأثر هو سنين في المعتزلة. قال هل الله عالم؟ يريد أن يقرره ذلك بالأسلوب بالحجة كما قررها في الرد عليه، لأن هذا المسلك الذي ينفع مع المأمور. نعم. قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال فتقول إن لله علما؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال فتقول إن الله سميع بصير؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال فتقول إن لله سمعا وبصرا؟ قلت لا يا أمير المؤمنين. قال أفرق بين ذلك. كيف؟ كلكم نفس كذا يبدن فيها شيء كأنها والله أعلم. ها؟ وش تقول؟ عندك أنت؟ ها؟ ردها شو؟ قال قلت نعم يا المؤمنين. قال فتقول إن لله سمعا وبصرا كما قلت إن له علما؟ فقلت لا تطلق هذا هكذا يا أمير المؤمنين. في هذا الأصح لا أضيف لا أطلق هذا هكذا، لا أطلق هذا هكذا. أثبت أن الله سميع بصير، قال فتقول إن لله سمعا وبصرا، قال لا أطلق هذا إيش هكذا. اكتب نسخة، قلت لا نسخة زيادة، يعني زيادة نسخة، لا أطلق هذا هكذا. قال فافرق بيننا، فافرق بين هذا وذلك. نعم. الله يعلم. قال فتقول إن لله سمعا وبصرا، قلت لا لا أطلق هذا هكذا. نعم، يثبت لله سمع وبصر لكن لا على المعنى الذي عندك كسمع المخلوق وبصر المخلوق، ولهذا قال أفرق بين ذلك بين هذا وهذا. نعم. قال أفرق بين ذلك. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين وقد قدمت إليك فيما احتجيت به أن على الناس جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله، يمسكوا عن ما أمسك الله عنه. فأخبرنا الله عز وجل أن له علما، فقلت إن لله علما كما أخبر. وأخبرنا أنه عالم في قوله عالم غيب وشهادة، فقلت إنه عالم كما أخبر. وأخبرنا أنه سميع بصير، فقلت إنه سميع بصير كما أخبرنا في كتابه، ولم يخبر أن له سمعا ولا بصرا، فأمسكت عنه إمساكه ولم أقل إن له سمعا ولا بصرا. مع أن هذا ليس على إطلاق، لله سمع وبصر يليق به لا على ما جاء عند المخلوق، ولكن كأن الكناني وقف على ما جاء في الأدلة. ولهذا جاء في الحديث وربما خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن الله يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبعه إلى أذنه وإلى عينه، وليس معناها محض التشبيه حاشا وكلا، بل له سمع حقيقي وبصر حقيقي. وإلا ما معنى أن يكون سميع إلا بسمع، وبصير أن يكون ببصر. نعم. فقال المأمون لبشر وأصحابه ما هو بمشبه فلا تكذب عليه. فقال بشر قد زعمت يا عبد العزيز أن إله علما، فأي شيء هو علم الله وما معنى علم الله؟ فقلت له هذا مما تفرد الله بعلمه ومعرفته، فلم يخبر به ملكا مقربا ونبيا مرسلا، بل احتجبه عن الخلق جميعهم، فلم يعلمه أحد قبلي ولم يعلمه أحد بعدي، لأن علمه أكثر وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه. ألم تسمع إلى قوله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ يعني قول المأمون إن لله علما فأي شيء علمه، كقول القائل الإمام مالك الرحمن عرف استوى كيف استوى. لاحظتم هذا؟ هذا مثل هذا، وش في علم الله؟ كان يقول كيف علم الله؟ نعم. وهنا تأدب الكناني مع الخليفة، قال هذا لا نعلمه نحن، لا نعلمه نحن كيف هو علم الله. أي نعم. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا من ارتضى من الرسول ووقف عليها. قد يحمل منها أن الرسول يعلم علم الغيب الذي علمه الله، مع أن الرسول من ملك أو بشر لا يعلم كل الغيب إنما بعض. ولهذا تتمة الآية تفسر المعنى فإنه يخلق بيديه ومن خلفه رصدا. أي نعم. نكملها أحسن الله إليك. أي نعم. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا برسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحاط بما لديه لم ينسبه إلى الرسول وإنما إلى العالم الذي يهب للرسول من علمه ما يخصه به عن سائر خلقه. نعم. فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نزلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقولون هذا من التمثيل التقريبي. تخيلوا أيها المخاطبون أن ما في الشجر، ما في الأرض من الشجر العظات وجميع الأشجار كلها أقلام، وش تكتب من هذا الحبر من البحار؟ هذه الأقلام والبحار لو كانت حبرا تنفذ لما تنفذ تنفذ وتنقطع على كثرتها وعلى عظمتها، لو نفذت كلمة الله لن تنفذ. إذن هذا مما تنقطع دونه إيش؟ العقول والآمال والطموحات تنقطع دونها بمراحل عظيمة. أي نعم. صلى الله عليك. هذا كلام كوني أو شرعي؟ يشمل هذا وهذا، فإن الكلام الشرعي من الكون. إنك ما نقول الشرعي ما أنزله على رسله. الله الله. لكن منه ما أنزله على رسله ما يتكلم به، يعني مما يتكلم الله جل وعلا به يوم القيامة. إن الله يتكلم بكلام يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيكلم ويقرر كل أحد، هذا ما يتناهى. فيكلم أهل الجنان فيها، وهل الجنان نعيم متناهي ولا غير متناهي؟ غير متنهي. قلت نعم يا أمير المؤمن. أتدري يا بشر ما معنى هذا؟ رجع البشر لأن الكلام معه يبين له ما عنده أحد، إن ما بالحمض أحد، البشر جاهل. لا تدري يا بشر هذا الحسد الحسير وما تدري هي. نعم. وأي شيء مما نحن فيه؟ فقال المأمون قل أنت يا عبد العزيز ما عنى بهذا وفهم بشرا واشرحه. نعم. قلت نعم يا أمير المؤمنين، يعني بقولي هذا ولو أن ما في الأرض من شجر ولو أن ما في الأرض من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام يكتب بها والبحر مداد يمده من بعد سبعة أبحر والخلائق كلهم يكتبون بهذه الأقلام من هذا البحر ما نفدت كلمات الله، فمن يبلغ عقله وفهمه وفكره كنها عظمة الله وسعة علمه. وهذا فيه إثبات أن كلام الله غير مخلوق، فهذه المخلوقات لو كانت أقلاما وأحبارا والكتبة كل الخلق لتناهى ولم يتناهى كلام الله، فكان يقول كلام الله خارج عما وصفته به بأنه مخلوق. نعم. وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ينفذ البحر أن ينتهي، ولو جاء الله ببحور أخرى مددا لهذا البحر لتناهى ولم يتناهى وينتهي كلام الله. اي نعم. فمن يحد هذا او يصفه ويدعي علمه فقد عجزت الملائكة المقربون عن علم ذلك فاعترفوا بالعجز عنه فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقال ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الساعة فقال علمها عند ربي في خمس لا يعلمها إلا هو، وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمسة مما تفرد الله بعلمها فلا يعلمها إلا هو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من علم الله إلا ما علمه، فكيف يجوز لأحد من أمته أن يتكلف علما أو يدعي معرفة معرفة؟ أمير المؤمنين ماذا سأل الكناني؟ قال إيش؟ يفسر معنى الكلام، قال بين لنا معنى علم الله ولا لا. هنا وجدها بشر متنفس له عقب ما اقسمه وانغطى من الكناني، قال هل عنك الأجوبة هذه؟ جاوب ذي الرمين على سؤاله، ما هو علم الله؟ وظن بشر المريسي أن الكناني حاد عن جواب المؤمنين، لكن يعطيها أثناء أقصد الأول. نعم. قال بشر دع عنك هذا الخطاب، لا بد من جواب، أي شيء هو علم الله بنص التنزيل أو يقف أمير أو يقف أو يقف أمير المؤمنين أو يقف أميرا أو يقف أمير، يعني يقف الأمير على حيدتك. نعم. أو يقف أمير المؤمنين على أنك قد شدت عن الجواب، فأكون أنا وأنت في الحجة سواء. إذن أقر الذكر بأنه حاد، لأن أمير المؤمنين حكم عليه بالحيدة، والعين ما تغلى على الحاد، ما يقول لا. فهنا يريد أن يلزم الكناني بأنه حاد مثله وأن له ذلك، والله أن الكناني مثل الهواء، ما دخل من دخل العرض ما إن اطلاعه. أي نعم. قال عبد العزيز وقلت له إنك تأمرني بما نهاني الله عنه وحرم علي القول به وتأمرني بما أمرني به الشيطان. ما هو؟ أن يتكلف في علم الله ما لم يعلم. لما سأله ما هو علم الله أنا ما أعلم ما هو علم الله، لأن لا نعلم كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف ذاته. نعم. ولست أعصي ربي وأرتكب نهيه وأطيع الشيطان وأتبع أمره وأمرك، يعني أمرك من أمر الشيطان. إن كنت ما قد أمرتماني بخلاف ما أمرني به ربي بل نهاني، فاشتد تبسم أمير المؤمنين المأمون من قول ثم قال. نعم تبسم لأنه ألجم آخر. يا عبد العزيز أمرك بشر بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول به وأمرك به الشيطان، قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال أين ذلك في كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه عليه السلام؟ قلت بل من كتاب الله بنص التنزيل. قال فهاته. قلت قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأمرهم الشيطان ضد ذلك. فقال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الشيطان يأمرنا أن نقول على الله ما لا نعلم، والله ينهانا أن نقول عليه ما لا نعلم. إذا من نتبع يا أمير المؤمنين؟ إن اتبعت بشر فأنا متبع للشيطان، لا والله أنا وزاف عن كلام ربي. أي نعم. فأخبر الله عز وجل أن الشيطان يأمر الناس بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون، فنهاهم عن اتباعه وقبول قوله. فهذا تحريم الله ونهيه لنا يا أمير المؤمنين أن نقول عليه ما لا نعلم، وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول على الله ما لا نعلم. وقد اتبع بشر يا أمير المؤمنين سبيل الشيطان التي نهى الله عن اتباعها ووافقه على قوله أمر بمثل ما أمر به الشيطان أن أقول على الله ما لا أعلم، فكثر تبسم المأمون حتى غطى بيده على فيه وأطرق ينكت في الأرض بيده على السرير. هذا الشعور النفسي بتنازع أمرين في نفس المأمون، الأمر الأول وهو ما درج عليه من تأثره بأهل الاعتزال حتى اعتقد معتقده وقال بقوله لطول مماجرته مجلسته، ثم جاء وهذا البحر الذي لطمه وخلاه حيران، هو من حيث البحر أقر لمن الكناني بالتقدم وأقر له بغلبة خصمه، لكن ما يصنع بما استمرأه مدة طويلة. وهذا وجه إطباق السلف رحمهم الله على مذمة السماع للأهواء ولأهلها، يقول ما يضمنني أن تقر كلمة في قلبي ثم ما أجد لها مخرجا. ولهذا صدهم وسامعهم وعقولهم عن سماع أهل الأهواء وأكثر من الدبران مع النصوص. أليس اللائق بين الآن بالمأمون هنا أن يقرب الكناني ويبعد بالشرك؟ هذا هو اللائق، وهذه النتيجة المنطقية لمثل ذلك. هل فعل هذا؟ لن يفعله، استمراء الباطل عليه. لكن من جراء ذلك أنه أذعن في مقام الإنصاف بخصومة صاحبه وشيخه في مذهبه الردي، وأقر للكناني بالتقدم وكافأه وأجازه، لكن مع ذلك تبعاته لم تتناهى، استمر عاء القولي في خلق القرآن وامتحان العلماء. نعم. فقال بشر: أخبرني يا عبد العزيز، لو ورد عليك اثنان وقد تنازع في علم الله، فقال أحدهما: حلفت بالطلاق أن علم الله هو الله، وقال الآخر: حلفت بالطلاق أن علم الله غير الله، فقال لك: أفتنا في أيماننا وأجبنا عن مسألتنا، ما كان جوابك عليهم؟ هو ظن بشر أنه سيجيب بأحد الجوابين، ما أدري إن هذا هوى ما تقدر تمسكه، قال: أمسك عنهما جميعا، لا أجيب هذا ولا هذا، الله لا أنزل إلى هذا في باطل ولا إلى هذا في باطل. نعم. فقلت: الإمساك عنهما وتركهما وجهلهما وصرفهما بغير جواب. فقال بشر: يلزمك إذن، يلزمك إذا كنت تدعي العلم ويجب عليك إجابتهما في مسألتهما وإخراجهما من أيمانهما، وإلا وأنت وهما في الجهل سواء. يعني شوف، هذا اللازم هل يلزم؟ لا ما يلزم، وإلا يلزم أن كل واحد سألني عشان لأجابه ولا في الجهل مثله ولا لا. ولهذا لما سئل من سئل من السلف الشعبي من المتعنف، وجد الناس يسألون الشعبي فيجيبهم، قال له واحد: سأل الله إليه وش اسم زوج تبليس؟ فيلزم على قول من بشر أنه إن لم يجيبه صار جاهلا مثله. هذا ما هو بلازم، ما يلزمه أن يجيب كل من سأله عن سؤاله وإلا يكون معه في الجهل، بل يلزم على ذلك أن يكون الرسل عليهم السلام جهالا لأنهم لم يجيبوا الأقوام إلى جميع مسائلهم وسؤالاتهم. لاحظتم كيف البعد هذا؟ وهذا ظن أنه بهذا حجر وألزم وخصم الكناني، وهو إنما أظهر عيبة نفسه. أي نعم. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: يجب علي أن أجيب كل من سألني عن مسألة لا أجد لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرى. نعم، فقد جهل السائل وحمق الحلاف عليها. فقال بشر: يجب عليك ويلزمك أن تجيبه عن مسألته وتخرجه عن يمينه إذا كان لابد لمسألته من جواب. نعم. ولهذا يا أخواني، السلف أكثر أجوبتهم لما يسألون الله أعلم ولا لا، لأنه لم يفيض بكل شيء، وأطبقوا على أن من أخطأ لا أعلم أصيب في مقاتله. أما أهل الأهوى لا، لأن علمهم لأجل الظهور على الخلق، فكل مسألة لهم عندها جواب، جواب صحيح ولا جواب مولد. أما علماء السلف وقفون على حدود كلام الله، ما جاء عن الله عن رسوله قالوا به وإلا سكت. نعم. فقلت له: هذا تقوله في كتاب الله أو من هذا تقوله من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد من أهل العلم؟ فقال: هذا قول الخلق جميعا بلا خلاف فيه عندهم. فقال عبد العزيز: فقلت: هذا قول أهل الجهل، وخذ العلماء يخالفونك في هذا وينكرونك. ثم أقبلت على المأمون فقلت: قد سمعت ما قال بشر أنه يجب علي جواب كل من سألني عن مسألة لا أجد لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخرجا وفتياه وإخراجه من يمينه. قال المأمون: قد حفظت قوله. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو ورد علي ثلاث نفر فتنازع في الكواكب التي أخبر الله أن إبراهيم عليه السلام رآها بقوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا جبت الكواكب على الجمع فاضطريت أن تقول رآها، ها؟ أنت مقصرت ونقف عند هذا؟ سمعنا. فتنازعوا في الكوكب لأن الشأن في السياق في آية الأنعام في الكوكب، رآه مرة على هذه الصفة وعلى هذه الصفة وعلى هذه الصفة. نعم، فتنازعوا في الكوكب. صلى الله عليه. فتنازعوا في الكوكب الذي أخبر الله أن إبراهيم عليه السلام رآه في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقال أحدهم: حلفت بالطلاق أنه المشتري. وقال الآخر: حلفت بالطلاق أنه الزهرة. وقال الآخر: حلفت بالطلاق أنه المريخ. يلا رجعها يا بشر، أي هذه الكواكب التي حلف بالطلاق أنها هي؟ هذا مثل سؤالها الأول. وهذا يا أخواني في الرد على المخالف بنظيره إراده، فإن المخالف إذا أورد عليه شيء نظير إراده فهي حار، إذن يلزمه فيما لزم ذلك، وإلا يكون جمع بين المتفرقات أو فرق بين المتماثلات. مثال في الصفات هو الشيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين الأشاعرة نفوا صفات وأثبتوا صفات، يلزمكم فيما نفيتم مثل ما يلزمكم فيما أثبتم، وإلا تفرقون بين هذا. طبق القاعدة نفسها على المعتزلة، المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا لله إيه أسمى، يلزمكم في هذا مثل ما يلزمكم في هذا. طبقها على الجهمية نفاة الأسماء والصفات، قال نفيتم الأسماء وصفات عن الله وأثبتوا أن الله موجود غير معدوم، يلزمكم في الوجود مثل ما يلزمكم في أسماء والصفات. قالت الباطنية: نكذب عن الله النقيضين، لا نقول موجود ولا غير موجود، ولا فوق ولا ليس بتحت، سلبوا النقيضين. نقول فررتم من تشبيهه بالموجودات شبهتموه بالممتنعات، وهذا أصبح هذا هو المنهج السديد في مثل هؤلاء، أن تفقه قوله ثم تجيب عليه من خلاله بمثله. نعم. فأجبنا عن مسألتنا وأصلنا في أيماننا، فكان علي نجيبهم بمسألتهم ووصيهم بأيمانهم، وذلك لم يخبرنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم به. فقال المأمون: وما ذاك بجواب ولا لك بلازم. طيب ليش اللي أجاب المأمون ما أجاب بشر؟ بشر ما يقدر يجيب، لأنه عرف أن هذا إلزام له هنا، لأن المأمون منصف يحب البحث أجاب، قال لا ما يجب ذلك عليك وليس ذلك عليك بلازم. نعم. قلت له: يا أمير المؤمنين، فلو ورد علي ثلاث نفر قد تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها بقوله: إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، فقال أحدهم: حلفت بالطلاق أنها من نحاس، وقال الآخر: حلفت بالطلاق أنها من فضة، وقال آخر: حلفت بالطلاق أن الأقلام خشب، فأجبنا عن مسألتنا وفتنا في أيماننا، وذلك مما لم يخبر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجد علمه في كتاب ولا في سنة. أكان علي يا أمير المؤمنين أجيبهم عن مسألتهم وفتهم في إيمانهم؟ فقال المأمون: لا، ما ذاك بجواب عليك ولا يلزمك. طيب لو أنك قاضي وجاك واحد من هالمجاري قال: حلف بالطلاق أن هذا الكوكب الذي رآه إبراهيم هو القمر، وقال الثاني: حلفت به أنه المشتري أكبر، وقال الثالث: حلفت بالطلاق أنه الشمس، وأنت قاضي، ما الجواب الحكيم السديد لك في هؤلاء؟ يلا عدوا في القضاء، نبدأ بك شيخ عبد الله بن سعد. ها ما فتوى قضاء. ها كلهم طالقات. ها ما الجواب السديد في مثل هذا؟ أيوه فنس الله لك الزهاء. نعم مثل هؤلاء يؤدبون، الجواب السديد يرطبون حتى يرغون، هذا اللي يصلح لك، يرطبون بالجريد بالجلد حتى يرغون. ليه؟ لأن هذا أولا تكلف وتنطع وسوء أدب وتعدي لحد الله عز وجل. نعم نعم منتشر لعامة المعتزلة في الفروع الحنفية، وهم يرون أن الحلف بالطلاق يمين، هذا مذهب أبي حنيفة. وأنا أعجب من هذه الإشكالية أن غالبهم حنفية، لكن والله أعلم أن تبريرها من جامع الرأي، الحنفية أعملوا الرأي في الفروع وهؤلاء طردوه حتى في الأصول. هذا هو الذي أفهمه، وإلا فإن أبا حنيفة وأبو يوسف ومحمد الحسن أشد العلماء على هؤلاء الجهمية. نعم. لا، بل أنا أحيلكم على كتاب من كتب القارئ كل شيء. نعم. لا، هم هؤلاء من باب التنزل، وإلا في تقريراتهم ما عندهم آية. في كتاب مطبوع موجود من كتب هؤلاء من أوله إلى آخره، مجلد كامل ما في ولا آية، وهو كتاب ابن معالي الجويني. فإن قالوا قلنا، فإن أجابوا أجبنا. أي نعم. فقال المأمون: لا، ما ذاك بواجب عليك ولا يلزمك. قلت: فلو ورد علي أن ثلاثة نفر قد تنازعوا في المؤذن الذي أخبر الله عنه في كتابه بقوله: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فقال أحدهم: حلفت بالطلاق أن المؤذن من الإنس. وقال الآخر: حلفت بالطلاق أن المؤذن من الجن. وقال آخر: حلفت بالطلاق أن المؤذن من الملائكة. فأجبنا عن مسألتنا وأفتينا في أيماننا، كان علي إجابتهم، وذلك مما لم يقدر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولجد علمه في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المأمون: ما ذاك عليك بواجب ولا لك بلازم. المأمون في هالمقام ما قال اكثر، عطنا الزبدة، انه انبهر من هذا الاستدلال وتنوعه وفقه الكنان له، لانه في كل الثلاث تدل على إرادة واحد، انه لا يجوز له ان يتكلم فيما لا يعلم. نعم. فقل: صدقت يا أمير المؤمنين، لا يجوز لي ولا لغير إجابتهم عن مسألتهم ولا قبول قولهم في أيمانهم إلا أن يكون عز وجل قد أخبر به في كتابه وآلفا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد هذا في خلق الله فكيف يجوز الجواب على علم الله؟ هذا هو الاستدلال بالأولى، هذا الاستدلال بقاعدة المثل الأعلى. إذا لم يجد هذا في خلق الله فإن المؤذن من خلق الله، يبيرقون أقلامهم، الأقلام من خلق الله ولا لا؟ الكوكب من خلق الله. إذا كان لم يجد في خلق الله أن أتكلم بغير علم، فكيف يجوز أن أتكلم في علم الله الذي هو صفته أو في ذاته بغيره؟ نعم. نعم، أقوى في الأثر لا أقوى في الدلالة، يعني أشد ما رأيته على الإسماعيلية والروافض من الأدلة في الكتاب والسنة هذا الإيراد، لأن الإسماعيلية والروافض يجتمعون على مسألة الولاية وهي أصل أصوله الإمامة، تحشد عليهم الأدلة من القرآن والسنة يفسرها على كيف، لكن دليل عقلي يقول علي رضي الله عنه هذا الذي تعتقد أنه هو الإمام وهو الخليفة الأوحد وصي رسول الله بزعمه، لماذا خنع لأبي بكر 33 سنة ثم خنع لعمر 10.5 سنين ثم خنع لعثمان 13 سنة ونيف، مجموعها 25 سنة؟ إذا كان هو الذي نصبه الله خليفة وهو أشجع الناس وفيه كيف يرضى 25 سنة أنه يسلب الخلافة؟ أحد أمرين، أما أنه جبان ذال أو أنه رأى أنهم كفار، ولا لا؟ في حال ثالث، في حال ثالث يقبل منطقيا وعقليا، ما يكفي حال ثالث يقبل، لكن عندهم هم تأويل. حتى قال لي أحد الفقهاء، قال: علي رضي الله عنه رضي وسكت في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لئلا يحرش يحقن دماء المسلمين، هذا إراده. العقل تقلبه عليه تقول: حقنهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لما لا يحقنهم لما نازعه أهل الشام وذبح منهم العدد الكثير؟ فلا يستقيم جوابه، وإنما يكون هذا أبلغ عليه حتى من صوارم الأدلة، لأن الأدلة لها عنده تأويل آخر، فقد يكون الدليل العقلي أبلغ، كما فعل إبراهيم فاستدل على ربوبية الله وعلى ألوهيته بأفول هذه الكواكب الثلاثة على قوم عبد الهيئة وعبد الكواكب نصب الهياكل لها، وكما فعله مع ملك بابل في الأسلوب العقل. ولهذا القرآن أقر الدليل العقلي الصحيح من أشهد دلائل الربوبية آية الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأن الاحتمالات المنطقية ثلاثة ما فيها رابع، إما أنهم خلقوا صدفة، يعني هذا إيراد عقلي وإن لم يكن له وجود في الشيء، أو أنهم خلقوا أنفسهم، نفى هذا ونفى هذا بالاستفهام الإنكاري، ما بقي إلا واحد أن غيرهم هو الذي خلقهم، إذن خالقهم هو ربهم. وضحت هذه؟ نعم. وإذا لم يجد في هذا في خلق الله فكيف يجوز الجواب على علم الله عز وجل وهو إما لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أكذب الله بسمع لسان عين المؤمنين فيما ادعاه من جواب من وجوب الجواب في فتوى من جهل في مسألة وحمق في يمينه. نعم، حمق في يمينه الحماقة وهو التعجل والمعصية في هذا اليمين. وفي هذا في مقام المناظر لا مانع من استخدام عبارات فيها إخذاع بالمخالف من غير إفاح، ولهذا كم مرة معنا موضع أن الله أكذب بشر وكذب بشر واتبع الشيطان وأمر من أمر الشيطان، هذا للتشويه من مقالته بالعلم لا من جحم حضر الهواء. طيب نقف عند هذا، سنقوم من أحسن الله إليك باقي نص الكتاب الفجر إن شاء الله ما يكفي، إيه نأخذ بعضه والبعض الآخر في قدمة أخرى. يقول عبر من سعد ابن أقسم على سفرته ما سبت اللي قلته ما في شيء يا أخوان حاد هنا هم جز حيدة تم لا هذه لمن أخذ من علم حظا. تفسير ابن جرير اللي هو القرآن كامل هل يحسن قراءته على الجماعة العوام؟ أنتم يا مشايخ يلا لأنه راقي راقي التفكير ما يعرفه إلا ما تدرب على ما هو أمرا منه، فهذه راقية في تصانيف العلماء لأن فيها دقائق العوام ما يعرفونها. يمكن بعض الأخوان ملوا وأصابهم سآمة بعض الدقائق فاتت عليه، فهذا راقي. ها لا هم وجهوا تسلطهم على العلماء والقضاة والمفتين والفقهاء، والعوام تبع العلماء في هذا كما مسألة البيعة، العوام تبع لأهل العقد فيها. لكن لو جاء عامي قال لا نقول القرآن غير مخلوق ضروه وآذوه وربما قتلوا نعم ما تبين لي في هذا أنه يرى كفره، لكن هذا ليس معناها الكفر، معناها أن الله يحاسبه، وقال كما قال شيخنا لا أظن ولم يقطع بذلك. أحمد بن حنبل أعلم من شيخ الإسلام وهو الذي وقع في المسلم لم يكفر المأمون عينا، ووجه عدم تكفير العلماء له أنه متأول. وأعطيك لهذا نظائر من علماء الإسلام، المأمون ترى ما يعتبر عالم على أن هناك من كفره باعتبار أنه عالم، لكن نحن الآن نرجح القول الصحيح ونذكر ما يعني مستمسكة ومعتمدة من أهل العلم النفع علو والله عالم من كبار العلماء قال إن الله ما هو على خلقه، إن الله في كل مكان، نفي العلو كفر، لكن هذا العالم ما كفر بنفي العلو لوجود التأويل، فوجود التأويل مانع من تفسيره لا يعتبر مانعا من تضليله وتنفيذه. ظهرت هذه؟ نعم، ليس معناه التكفير. نعم، كما نقول في قاتل النفس ما كثركه الله، ابن عباس قالها قبل ذلك، قاتل المؤمن بغير وجه حق يعذبه الله في النار ولا يدخل تحت المشيئة، ليس معناها أنه كافر، لكن عذابا على قدر هذه المعصية بالنسبة لقاتل النفس بغير وجه حق. على أنه كما ذكر الشيخ، شيخنا قبل بما نقله الشيخ فريك، يقول ما أعرفه من كلام شيخ الإسلام، وحنا وجدناه من أين؟ من نقل الصفدي عمن حدثه عن شيخ الإسلام، وهي لها مستمسك من حيث التأويل. أحيانا العالم يا أخواني على سعة علمه يعني يترجح في خاطره شيء لا يستطيع أن يفصح له بالأدلة ولا أن يجلب عليه الآيات، بل هو المستقر في نفسه، وهذا كما يقال الحد الكلي أو المجموع الكلي من معلومة أخذها من الأدلة، لكن لا يستطيع يعبر عنه. إذا قال الحافظ والمحدث من العلماء فأحمد أو شعبة أو علي بن المديني، هذا الحديث لا يعجبني، لو يفهمها اسمعها عام يقول هذا على كيف يعجبه ولا ما يعجبه ولا لا، لكن هي عند أحمد عند هذا العالم على معنى آخر، في علة، وهي العلة الخفية التي لم يستطع أن ينطق بها بصريح العبارة عما استقر في مجموع ذهنه. الآن اتركوا العالم الصراف الصيرفي اللي يصرف العملة، يلمس العملة بهذه مزورة، تثبت أنها مزورة مزورة يثبت، لكن عنده من الحد والقدر الكلي في علم أنها مزورة بمجموع قراءة لا يعبر عنها. ولهذا قالوا في علماء الحديث هم صيارفة الأثر، كما أن هؤلاء سيارفة الذهب والفضة. الذهب ما هو كله الدينار كله ذهب، الذهب ثقاف، يضعون مع الدينار الذهب حديد منحاس ونسبة من الذهب، يصير ذهب ايش؟ ما هو صافي، ما هو كامل مغشوش، يعرفهم بذلك مجرد اللمس. وضحت هذه في شيء؟ والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.